ويقول إذا استلموا بسم الله الله أكبر، يعني في البداية يقول بسم الله الله أكبر، وفي بقية الأشواط يقول الله أكبر، وإن قال بسم الله فقد جاء عند البيهقي ما يدل عليه.